الله من الشيطان الرجيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله الله ما شاء الله. وورث سليمان داود. الله الله. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الله ما شاء الله. إن بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم وقال الحمد لله. ولقد آتينا داود. أوتينا من كل شيء.